باب بيان ما يجري في يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان أهوال يوم القيامة بعد أن تكلم على قضية البعث، وسبق أن تكلم على عذاب القبر ونعيمه كما بينا في الدرس الماضي، وذكر أنه في ذلك اليوم العظيم يحشر الناس غرلا بهما، حفاة عراة، ومعنى غرلا أي غير مختومين. ثم إنهم تدنو منهم الشمس فيلجمهم العرق على حسب أعمالهم. وقد جاء في الحديث أن منهم من يلجمه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلى صدره، ومنهم من يلجمه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما، كل على حسب عمله. فيشتد الخطب ويعظم الهول ويبقى الملك لله وحده بعد أن يقوم الناس من قبورهم فيجتمعون في هذا الموقف العظيم، يجتمعون في هذا الموقف ينتظرون الحساب، ثم تنصب الموازين. تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى: فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهي موازين حقيقية، ميزان حقيقي ينصب للوزن أعمال العباد، حيث يحول الله تعالى الأعمال إلى أجسام تثقل في الميزان أو تخف على حسب قوتها وكثرتها وقلتها. وليست موازين معنوية كما تقوله المعتزلة وأضرابهم وأذنابهم، وإنما هي موازين حسية حقيقية لها لسان وكفتان، توزن بها أعمال العبد. فإن رجحت حسناته على سيئاته فهو المفلح والفائز والناجي، وإن رجحت سيئاته على حسناته وخفت موازين حسناته فهذا هو الذي خاب وخسر والعياذ بالله. ومن الأدلة على أنه ميزان حقيقي ما رواه الترمذي بسند صحيح من قصة صاحب البطاقة، حيث يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له أو فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يسأل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول له الله: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. ثم يقال له: أتذكر أن لك عندنا حسنة؟ فقال: لا أذكر شيئا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وأين تلك البطاقة؟ وأين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ كل سجل مد البصر. فيقول: إنك لا تظلم شيئا. ثم توضع البطاقة فتطيش السجلات وترجح بها: لا إله إلا الله. وهذا دليل عظيم على أهمية التوحيد حتى بالنسبة لمرتكب المعاصي والكبائر، فإن التوحيد سبب لتكفير الذنوب، وأقل ما فيه أن صاحبه لا يخلد في النار حتى وإن عذب، فإنه لا بد أن يخرج أو يخرج بعد تمحيص. والحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون الموحدين بكبائر الذنوب ويستحلون دماءهم وأموالهم، ولهم صولة في هذه الأيام لا باسم الخوارج وإنما بأسماء مختلفة أخرى كثيرة، مثل جماعة التكفير، ومثل بعض أناس يسمون أنفسهم جماعة الجهاد، وجماعات كثيرة حسبت على الدعوة وهي تهدم الدعوة من أساسها، تكفر المسلمين بأدنى شيء، ولم تنهج منهج السلف في هذا المسلك. وقد سبق أن بينا عند وسطية الكلام على وسطية الأمة الكلام على هؤلاء، فإن المسلمين وسط بين المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر على تفصيل عند المعتزلة سبق أن بيناه. وفي الحديث دلالة أيضا على أن التوحيد من أعظم، بل هو أعظم القربات في تكفير الذنوب، فقد غفر لهذا الرجل بقوة تمسكه بلا إله إلا الله الذي يقولها ويؤمن بمعناها ويعمل بمقتضاها، الذي يفهم أن لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده، الذي يعلم أن هذه الكلمة هي أساس الفلاح والنجاح في الدارين، الذي يعلم علم يقين أنه متى قوي يقينها في القلب مع النطق باللسان والعمل كانت سببا في نجاته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما الذي يفهمها على أنها لا تعدو توحيد الربوبية فيقول لا معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله فهذا لا يفقه التوحيد، لأن لا إله إلا الله ليست قاصرة على هذا المعنى، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهو يتضمن أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا متصرف إلا الله ولا مالك إلا الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلذلك كفرت هذه الذنوب. وأيضا ففيها دلالة على أن الميزان يوم القيامة ميزان ماذا؟ حقيقي وليس مجازيا كما يدعيه المدعون من المعتزلة وأذناب المعتزلة من المدارس العقلية التي استفحل أمرها أيضا في هذا العصر. فالميزان حق والأعمال توزن، وكل يعرف مصيره بعد وزن أعماله. نعم. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله نشر الدواوين وإعطاء الصحف التي لا يغادر الله فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهناك الكرام الكاتبون الذين يكتبون على العبد كل ما يعمل من خير أو شر عن يمينه وعن شماله، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن تلك الأعمال سوف تكتب في تلك الدواوين وفي تلك الصحف، عندها هناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذ كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، والعياذ بالله، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. عند ذلك هو يحاسب نفسه بنفسه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم. أما الحساب الذي يكون يوم القيامة فإنه على قسمين: حساب مناقشة وحساب عرض. فأما حساب المناقشة فهو الحساب الذي يعقبه العذاب، سواء كان حساب الكفار أم حساب عصاة المؤمنين، وإن كان الكفار يبدو أنهم لا يحاسبون محاسبة لقصد الموازنة بين أعمالهم الحسنة والسيئة. فمن نوقش الحساب هلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن حساب المؤمنين الذين يغفر الله لهم ويعفو عنهم هو حساب العرض، وهو أن يؤتى بالعبد فيحاسبه الله، أي يقرره بذنوبه، حتى جاء في الحديث أنه يخلو بعبده المؤمن فيدنو منه حتى يضع كنفه عليه فيقول: يا عبدي عملت كذا وكذا وكذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيقال له: وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها استشكلت الأمر في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه وراء ظهر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقالت: يا رسول الله كيف ذلك ومن نوقش الحساب هلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك ماذا؟ العرض. إنما ذلك العرض، بمعنى أنها تعرض الأعمال على العبد المؤمن وتعرض عليه ذنوبه التي غفرها الله له فيقرره بها، ثم يقال له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا إشكال إذن، فإن حديث عائشة قد حبين ذلك، فلا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، وبين قول الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالآية تعني العرض على المؤمنين الذين غفر الله لهم، والحديث يعني ذلك الحساب الذي يعقبه ماذا؟ الذي يعقبه العذاب، تعني الحساب الذي يعقبه العذاب. نعم. بيان حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانه وصفاته. لا، قبل الحوض في كلمة. نقطة أخيرة، يعني الكفار المعلوم أنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الأعمال الطيبة والأعمال السيئة، لأنهم أصلا ليست لهم أعمال صالحة، لأنها أصلا يعني باطلة. لئن أشر ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إلي وإلى قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك فإن الكفار لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الخير والشر. وهل يخفف عنهم مقابل الأعمال التي ربما تكون طيبة في الدنيا مع أنها باطلة؟ يرى بعض الناس ذلك ولكن لا دليل عليه، والذي عليه التحقيق أنهم قد يجازون بها متى؟ في الدنيا بما يعطيهم الله تبارك وتعالى من أمور دنيوية، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم نصليه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغير ذلك من الآيات. وفي الآية الأخرى: نوفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فإذا الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الكفار يجازون بأموالهم بأعمالهم في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم نصيب من تلك الأعمال، لأن أساسها فاسد ولأنها بطلت بمجرد الشرك والكفر. نعم. بيان حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانه وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. موضوع الحوض من الأمور التي أكرمها الله أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ويصب فيه نهر الكوثر، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو حوض كما سمعتم وصفه من المصنف رحمه الله، وكل هذه الأوصاف التي ذكرها تستند إلى أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن عنه أقوام فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي، فيقال: إنه ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى يختلجون عنه أي يذادون عن الحوض، ولذلك جاء في بعض الروايات: فيذاد عنه أقوام كما تذاد الإبل العطاش، يعني يمنعون من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. ولقد أولت الشيعة الرافضة لعنهم الله هذا الحديث بتأويل فاسد، فقالوا إن هذا الحديث محمول على الذين ارتدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وغيرهم من الصحابة الأجلاء، لأنهم يعتقدون أن أكثر الصحابة قد ارتدوا، منهم من يستثني أربعة، ومنهم من يستثني سبعة، ومنهم من يستثني 17، ولكنهم مجمعون على أن الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل قد ارتدوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذا في غاية من الفساد، وهم أخذوا من لفظة رب أصحابي أصحابي، وليس الأصحاب قاصرين على الصحابة، فإنه قد يقال أصحاب الإمام أحمد مثلا، وأصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، ويعنى بهم من أتباعهم إلى يومنا هذا. فلا يصدق هذا على الصحابة كما تزعمها هؤلاء، بدليل أن الله بين ذلك أيضا في الرواية الأخرى، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في رواية: أمتي أمتي، يقال ليس إنهم ليسوا من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، فلذلك فهذه العقيدة فاسدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كفرية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا إيش ولا نصيفه. فلذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين، ومن اعتقد أنهم قد ارتدوا فإن هذا يهدم الإسلام كله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ماذا؟ الإسلام بما فيه القرآن والسنة. وأما وصف الحوض فقد سمعتموه: أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. نعم تفضل. بيان الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، إن الجسر عليه كلاليب تفتح الناس بأعمالهم. هذا وصف للصراط الذي يمر عبر متن جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الناس على حسب أعمالهم. فكما سمعتم منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالخيل، إلى أن يأتي من يمر يزحف زحفا، إلى أن يوجد منهم من كان معه نور في أخمص أو في إبهامه، ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى، فهو يمشي ويزحف زحفا. ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله، والتي هي في جوانبه مثل شوك السعدان. فهذا هو الصراط. وكما حصل من قبل فإن هذا مما أنكرته المعتزلة، وأنكرته المدارس العقلية في هذا العصر أيضا، لأنهم يخضعون كل شيء لعقولهم، يقولون: كيف يكون أدق من الشعرة ويمشي عليه الناس؟ هذا يعني تدخل في غيب الله. ويقول آخرون: كيف يحتمل الناس كلهم في هذه اللحظة؟ وهناك من يقول إنهم كيف يسلمون من النار وهم يمرون عبرها، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها عندما سألت واستشكلت الآية، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها: ألا ترينه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالكل يرد النار، لكن هناك من يرد ولا يخرج، وهناك من يرد ويمر مرورا كصلاة أو ركعات يؤديها أحدكم. فلذلك فإن معنى قوله: وإن منكم إلا واردها، المقصود بالورود العبور على ماذا؟ على الصراط، العبور على الصراط. وقد بين الله تعالى أنه ينجي المتقين منها ويلقي فيها ماذا؟ الظالمين. فالمتقين يعبرون الصراط فينجون، والظالمون تخطفهم كلاليب جهنم فيقعون فيها ويدخلونها والعياذ بالله. نعم. الخنطرة بين الجنة والنار، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويقتصر بعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. هنا قنطرة تكون بعد الجسر وقبل دخول الجنة، وهي التي يستقر عليها أصحاب الأعراف حتى يجري ذلك الحوار، فالذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه القنطرة موضوعة للقصاص بالنسبة لحقوق الآدميين، فبعد أن يقتصوا لبعضهم من بعض فإن المؤمنين يؤذن لهم بعد ذلك في دخول الجنة، ويدخلونها بعد أن يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم.